هتبقى ام صلاح الدين الجاي. ممكن واحد قاعد معايا قدام الوقتي هيبقى صاحب مشروع خيري يطعم فقراء الامه كلها. ممكن واحد قاعد قدام الوقتي هيلتزم على ايده الاف. واحده قاعده قدام الوقتي هتلتزم على ايدها مكانها دفعتها كلها. ممكن يا جماعه قاعد قدام الوقتي داعيه هيبقى داعي الى الله، ربنا هيفتح على ايده قلوب ياما. ممكن واحده قاعده قدام الوقتي ربنا هيجعل يسلم على ايدها الاف مؤلفه من الكفار. ممكن يا جماعه ما نعرفش، محدش يعرف والله العظيم، حدش يعرف. ممكن الواحد يجي يوم القيامة على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاد اللي النبي قبل ما يموت بساعات بأيام قلائل ضربوا بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، جاي معاك اللي التزموا على ايديك يا رسول الله، دول ثمرت كفاحي يا رسول الله، ثمرت دعوتي بإذن الله. تلاقي أمم جاية، دول مين دول؟ دول ثمرت دعوتك. أنا ما دعيتش دول، أنا ما أعرفش غير دول. لا، دول ثمر الكلمات انت قلتها وربنا حملها على لسان ناس تانية وايدين ناس تانية ووصلها لمكان تاني والتزموا بايديك. ما تعرفش. اوعوا يا جماعة، استمروا في الدعوة. ما تعرفوش سورة الجن نموذج صارخ، لان ما فيش كلمة بتضيع بعد سورة نوح. نوح 950 سنة بيدعو في البشر ما استجابوش، البشر كفروا، ربنا بيقولك اوعى تيأس، اهو الجن اسلموا. اوعى تالك ان في مجهود ضاع، يا رب 950 سنة ضاعوا، لا اهو مجهود من النبي ما ضاعش اهو. اوعى يتقالك ان المجهود بيضيع ولا الدعوه بتضيع. طيب يا رب انت حكيت للنبي سوره الجن ليه؟ ليه يا رب؟ بيفرح قلب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا بيفرح قلب النبي، بيفرح قلب النبي بايه؟ ان في ناس دخلت في الدين. يعني اللي بيفرح قلب النبي انه يعرف ان في ناس دخلت في الدين، اللي بيفرح قلب النبي انه يعرف ان في قلوب اتفتحت لرحمه الله، اللي بيفرح قلب النبي انه يعرف ان في ناس انقذت من النار. فرح قلب النبي بقى، فرحي قلب النبي، فرح قلب النبي بدعوتك الى الله، فرحي قلب النبي بانك تعهد ربنا انك تبقي داعيه في كل مكان تروحيه، فرح قلب النبي بالتزامك، فرحي قلب النبي بعفافك، فرح قلب النبي بقيامك، فرحي قلب النبي بصيامك، فرح قلب النبي بانك تتمسك بدينه وتدعو لدينه، فرحي قلب رسول الله. هتفرح قلب رسول الله في الدنيا وفي الاخره بايه؟ والله يا اخوان كل ما الواحد يسمع من حد رؤيه شاف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي، يعني حصلت اكثر من مره، يقول لي شفت النبي عينيه حمرا، يعني حمرا من شده البكاء وهو بيبكي ببكاء شديد. اقول سبحان الله، من الحزن على الامه، من الحزن على احوال الامه دايما، يعني بشوف الرؤى ديت يقول لي ان النبي كان بيبكي من شده همه على الامه، من شده همه على احوال الامه، زي ما كان بيبكي في قيام الليل وصدره بيغلي عليه الصلاه والسلام من شده همه على احوال الامه. يا جماعه عايزين نفرح قلب رسول الله. هنفرح قلب رسول الله بايه؟ اوعى تستقلوا كلمه. الداعيه عامل زي واحد مسافر العريش مثلا من القاهره ومعاه كيس تمر، طول ما هو ماشي ياكل تمرايه ويرمي النقايه، ياكل تمرايه ويرمي النقايه، الطريق كله صحراء. فبعد 10 20 سنه قضاهم في العريش وهو راجع فلقى الطريق كله نخل، فبيقول ايه ده؟ النخل ده اتزرع ازاي؟ انا وانا جاي من 10 سنين ما كانش فيه نخل. قالوا له ده انت اللي زرعته. انا؟ ازاي؟ النوى اللي انت رميته، الكلمه اللي انت رميتها في الشله وانت واقف معاه، الكلمه اللي انت قلتها لصاحبك، الكلمه اللي انت قلتها لجارتك، الشريط اللي انت اديته في ميكروباص ولا في تاكسي ما تعرفش، ركب معاه بعد كده حد، الحد ده التزم وكسب ملايين الحسنات في نزلك انت. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. اول كلمه قالوها هي سر الانقلاب يا جماعه، القران يا اخواننا، القران يا جماعه، كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كلام الملك، كلام الله، هو ده سر الانقلاب العظيم. سر الانقلاب كله عجب. عارفين يعني عجب؟ عجب يعني حاجه ما شفناها زيها قبل كده، مش سمعناها زيها قبل كده. عارف لما تبقى ماشي على الطريق السريع فانت متعود ان في شجر على اليمين والشمال، شجر عادي، فجاه لقيت منظر شجره رهيب، منظر عمرك ما شفته، فوقفت. اول حاجه وقفت، لازم تقف، القران لازم يوقفك، ما ينفعش ما تقفش. وقفت، ولما وقفت شديت، وبعد ما عديت بقيت بتكلم كل واحد على المنظر اللي انت شفته. هو القران كده، لازم تقف ولازم يغير فيك حاجه، لازم قرانا، القران بيغير. اعرف مجموعه في امريكا عامله جمعيه في امريكا للدعوه للاسلام. المجموعه دي كانت ايه؟ يعني واحد خارج من مسجد صلاه الفجر لقى مجموعه من يعني بتوع التنصير بيوزعوا منشورات، فغار، قال طب واحنا ديننا ما بقاش كده ليه؟ ما نوزعش ليه احنا كمان؟ بدا يوزع ورق لغايه ما مره سمع قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الله، طب احنا بنوزع كلام الناس ليه عن الاسلام؟ بنوزع كلام ربنا عن الاسلام، بنوزع القران. بدا يطبع المصحف باللغه الانجليزيه ويبعته للي عايز. بعتوا 4000 مصحف ل 4000 واحد طلبوه، رد عليهم 1000 ان هم اسلموا،